الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمنا والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حامي الضعينة أين منه ربيعة، أم أين من عليا أبي، مكدم في كفه اليسرى السقاء يقله، وبكفه اليمنى الحسام المخدم قسما بصارمه الصقيل. وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات. وعباسا حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حده لأحسم، فهوى بجنب العلقم وويلا، فهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع العلقم، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، ألفاه محجوب الجمال كأنه بدران بمنحطم الوشيج ملثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها، يتألى أخاي من يحمي بدر بنات محمد إن صيرنا يسترحمنا من لا يرحايا يا موت هونت يا ابن أبي مصارع فتياتي. يا الله يا الله صوتك هونت يا ابن أبي مصارع فتية والجرح يسكنه الذي هو أعلى أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم. لما وصل إلى مصرع رأى القربة مخرقة رأى اللواء ممزق حمله بيده نادى الآن انكسر خريت لو يم جسد حامي الضعينة بشمال شال السيف والراية خريت لو يم جسد حامي الضعينة بشمال شال السيف والراية يقل لا يساق الضام يا وكافل العيلة هذا العلم مطروح عقبك من وعبسه يقل لا يساق الضام يا وكافل العيلة هذا العلم مطروح عقبك من يش شمت عدوي واشتفى منك غليلة وظلت يا خويا بالضما ترقب اسكه قال لا يا نور العين شيل السهم بهدى ولا تذكر اسكينا يا خويا تفتت قال لا يا نور العين شيل السهام بهدا ولا تذكر سكينة يا خويا تفتت بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماء شاقول لو قالت يا عم الوعد قال لا يا خويا أيست من سمعت الصوت وقفت وياها الحرم بابواب البيوت وزينب رجوعك تنتظر والقلب مفتوح والضعن من طاح العلم ضج بحمد قال لا وهو فوق الثرى برواحته يجوم لولا سهم عيني وسهم المزقل أوصل يا خويا كان لمخيم بلز وعبسه أوصل يا خويا كان لمخيم بلز نو وتشوف أخوها زينب وقطعة يده سلم عليها يا ضي العالم وقلها جفوفي وعيني وهامتي كلها فدا تبقى تراهي ضايعة وطايح حملها بكفالتي من يوم فارقنا المد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. فنعم الأخ المواسي لأخيه. الزيارات التي نزور بها الأئمة المعصومين عليهم السلام هاي زيارات صادرة من الإمام المعصوم عليه السلام. يعني الإمام المعصوم عليه السلام عندما يخاطب هذا الذي نزوره يصفه بهالعبارات التي واقعان يتصف بها حقيقة: أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. الإنسان مسؤول عن شهادته لو لا؟ إيه مسؤول، لأن الشهادة شنو معناها؟ الشهادة تزكية، الشهادة تزكية. لو أن شخصا سألك ما تقول في زيد، تقول نعم الرجل، تقول نعم الرجل مجاملة أو حقيقة. فإن كان مجاملة حين تندرج تحت المداهنة، والمداهنة لا تجوز، بل أقول شخص من الناس، شخص من سائر الناس، إلا أن تعرف أن هذا الشخص عندما تشهد تقول الحقيقة في حقه، مو مداهنة ولا مجاملة، وإلا أنت مسؤول يوم القيامة. لماذا لم تقل الحقيقة عندما شهدت في فلان؟ بل وقد نهينا في بعض الحالات عن بعض الأمور. مضمون الحديث: إذا سئلت عمن لا يحضر جماعة المسلمين فقل لا أعرفه. هذه تزكية، هي شهادة. قل لا أعرفه زيد بن عامر، لكن أعماله، سيرته ما أدري عنها، صالح غير صالح، مؤمن غير مؤمن ما أدري، فقل لا أعرفه. ليش؟ عشان لا تتورط يوم القيامة. بل الإمام عليه السلام يقول أشهد أنك أقمت الصلاة. أقمت الصلاة مو يعني صليت، لا، بفعلك هذا بشهادتك أنت سبب في إقامة الصلاة، هذا المقصود. بنضالك، بجهادك، بتضحياتك أنت أقمت الصلاة. وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. إيصال المعلومة، التعليم، التوجيه، النصح، الإرشاد، مو شرط يكون باللفظ، لا، باللفظ وبالفعل. إنزين، رحم الله من ذكر قائمة آل محمد، تقدموا أوقفوا، رحم الله عليكم، هذا اللي قالوا، تقدموا، رحم الله، تفضلوا، تفضلوا قدام، عفاكم الله، وسعوا شعات، تعالوا عاد، الله يعافيكم، رحم الله والديكم، صلوا على محمد وآل محمد. بالتوجيه، بالنصح، بعد بالحقيقة. شلون بالحقيقة؟ قد تخرج النصيحة من اللسان وقد تخرج من القلب. الإنسان عندما ينصح، عندما يوجه، أنا لحبي لهالشخص، لمصلحته، لنصحي له، في قرارة نفسي أحب له هذه السيرة الحسنة، ويؤسفني أن أراه بهذه السيرة السيئة. مثلا عندما أراه وصديقه زيد، هذا زيد فاسد، فأنا لا أريد أن يصادق زيد، أخشى عليه، فأنصحه نصح من قلب. هذا النصح إذا كان من القلب يؤثر، إذا كان باللسان لا يؤثر. أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، واقعا أنا أشهد إليك أنك كنت ناصح في أمرك المعروف ونهيك عن المنكر. يخاطب إمام معصوم، وبالإشكال الإمام المعصوم عليه السلام لابد أن يكون نصحه حقيقة، ينصح لله يعني تقربا إلى الله، وحبه لمصلحة الناس. الزيارة اللي توصل لنا من الإمام المعصوم، زين، العباس عليه السلام معصوم؟ لا، مو معصوم. ليش مو معصوم؟ ليست العصمة التي للإمام المعصوم، عصمته تختلف. مثلا عندما يقولون علماءنا كادت زينب أن تكون معصومة، كادت زينب أن تكون معصومة. ليش؟ لأن عندها صفات الصبر والتحمل، وهالصفات ما تنطبق إلا على المعصوم. زينب عليها السلام عندها النصح، أنت تعرف يوم العاشر عبد الله بن جعفر أرسل ولديه إلى كربلاء، من هو أمهم؟ زينب عليها السلام. إن قتلوا خرجت من الخيمة رأتهما قتيلين أمام عينيها، زينب عليها السلام، فلم تبكي خوفا على الحسين، ما بكت، عيالها قدامها مقتلين ما صاحت ما بكت، قالت أريد أصمد قدام الحسين عليه السلام. زينب كادت أن تكون معصومة، بل بهذا الصبر، بهذا التحمل، بهالصفات. العباس عليه السلام من هذا النوع، عصمة العباس صلى الله عليه من هذا النوع، بل لكن كعصمة المعصوم من يوم الله خلقه لا. زين، بس العباس عليه السلام عند صفات طيبة، عند صفات حسنة. أولا أنه قدم إخوته بين يدي الحسين عليه السلام، عند ثلاثة إخوة أمهم أم البنين، ثلاثة تقدموا لأرزأ بكم، تقدموا لأرزأ بكم، بخلاف ما قال أبو الفرج الأصفهاني تقدموا لأرثكم، لا، ولم يكن العباس يطر على ذهن أن يقتل إخوته ليرثهم. هذه مثل ما عبرها السيد عبد الرزاق الموسوي عثرة التأريخ، العباس عليه السلام لم يقدم إخوته ليرثهم، إنما قدمهم ليقتلوا ويحزن عليهم مواساة للحسين عليه السلام، وليس ليرثهم. هذا أبو الفرج الأصفهاني إذا كان يعبر بهالتعبير نقول له أنت مخطئ، بل أراد أن ينصح لهم ويقدمهم نصرة لأخي الحسين عليه السلام. فنعم الأخ المواسي لأخيه، من صفاته. فنعم الأخ، هذا الإمام يقول كل هذا حكي الإمام المعصوم، فنعم الأخ. ترى أخوة الحسين والعباس مو أشقاء، لا، الحسين أمه الزهراء والعباس أمه أم البنين، لكن أبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بس شوف، هل الروح الكريمة من العباس اللي لا أظن أن تتمثل في بقية الإخوة إلى هالمقدار، وينبغي أن تتمثل في كل أخ، في كل الإخوة، لا فرق أن يكون هذا أخي من أبي أو من أمي، أو أن يكون من أمي وأبي، لا فرق، ينبغي أن أعطي حق الأخوة، وينبغي أن تكون أخوتنا صادقة. يوصل الأمر إلى أن نتقاسم الإرث ونتضارب ونتشاكى، وبس على إرث تهاوشنا، تعاركنا، تشاكينا، تزاعلنا، أنتوا إخوة؟ قال إحنا إخوة. وصل بكم الأمر إلى هالمقدار؟ قال إيه. على ماذا؟ على إرث من أمنا وأبونا، تعاركنا وخلاص، لا أحكي وياه ولا أحكي وياي. هذا خطأ، لا ينبغي أن يكون الأمر إلى هذا المستوى. الأخوة ينبغي أن تكون أخوة حقيقية صادقة. ما قيمة المال حتى أكون بهالمستوى مع أخي؟ بل شوف هذا الأخ الصادق، فنعم الأخ المواسي لأخيه، فنعم الأخ المواسي لأخيه. يقول أكو رواية الأنصار مال كربلاء اللي انقتلوا ويا الحسين عليه السلام، كل واحد يوقع يجيه النبي صلى الله عليه وآله عنده كأس من الماء، تفضل اشرب قبل ما يموت، كل واحد يوقع يجيه النبي يقول له تفضل اشرب هذا كأس ماء، يأخذ من رسول الله يشرب. حتى العباس جاءه كأس قال له اشرب، قال له ما اريد اشرب، قال له اشرب، قال له ما اريد اشرب، قال له ليش؟ قال شلون اشرب والحسين ينذبح عطشان. العباس مواسي لأخيه، قال له أنا في لحظات الموت شلون أشرب، والحسين يقول وحق جدي رسول الله أسقوني من الماء ما يسقون ماي. فنعم الأخ المواسي، هاي المواساة الحقيقية، لو لا هاي المواساة. وهو على رمضاء كربلاء لم يشرب الماء مواساة لأخيه، ها؟ فنعم الأخ المواسي لأخيه أبو الفضل العباس عليه السلام. خصص اليوم السابع للعباس لأنه في اليوم السابع منعوا من شرب الماء، في اليوم السابع منع آل رسول الله من شرب الماء، حتى أصبح الأطفال ينادون وعطشا، سكينة تنادي وعطشا، عبد الله الرضع يلوك لسانه وعطشاه. أبو الفضل يسمع، عاد وين صوتك؟ ما شوف عندك تشجيع. أبو الفضل يسمع، ما قدر يقعد في الخيمة والأطفال نادون وعطشاه، إجا وقف قدام أبو علي، قال أبا عبد الله أتموت أطفالنا عطشا ومقابض سيوفنا في أيدينا؟ أبا عبد الله كيف أجلس والأطفال ينادون وعطشا؟ قال ابن والدي إذا قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب، قال إذن اطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. ضبط عزم، غاجة وقف حامي الضعين، يا الله يا الله، ضبط عزم غاجة وقف حامي الضعين، جدام أبو السجاد والسيف بيمه، قال له يا خوي حسين رخصني العزم هاج، مالي يا خويا عن ورود المشرع أعلى، قصدي بروي مهندي من فيض لودا، طفلك يا خويا حسين فت قلبي بواني، سكنة يا خويا بطفلك الملهوف جتني، يابس لسانه وحالته والله شعبت، حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني، تجلب الونا والرضيع يدير هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذا، ترتعش وتقلي يا عمي ذايب حش، مدة ثلاثة أيام والله ما ذقت ما، واحنا يا خويا الموت لازم واردين. قال لا يا قطب الرحى يا شايل حملنا، خلى يا خويا من العطش يهلك طفل، الله يعين الجيش لا تشتت شملنا، عقبك يا خويا تميل عدوانك عليه. لما قال له إذن أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، لبس لامة حرب أقبل تقدم نحو المعركة، وإذا 4000 فارس قد أحاطوا بالمشرعة، استل سيفه جاء يضرب فيهم قدما قدما، عروس الحرب والعباس عري اتبختر بين زفافة ملاب، نكس ورع بقلوب المداليس وطفح كفو نعمين، واكثر تموج الخيل من يجبل علي، يا جن الخيل ابو الحسنين بيه ذب، هذا ورا وهذا لديه مساميها ورمحا يلحق الفار، أقحم فرسه في المشرعة غاصت رجلاه الماء، اشتاق لشرب الماء انحنى اغترف غرفة أدناها من فمه، وإذا يسمع سكينة تنادي وعطشه، رمى الماء وهو يقول شلون اشرب واخويا حسين، وسكنا والحرام واطفى الرب، وضن قلب العليل التهب، وضن مات قرب والعمر قص، يحاكي النفس يا نفس تهون، وكل الناس تغدي في دولح، ألف وصفة يا خويا مالكم، وتظل عقبي يا بو سكنا محي، أنزل القربة ملأها ماء أرجعها إلى كتفه، ربطها رباطا وثيقا، خرج من المشرعة متوجها إلى الحسين، نادى ابن سعد اقطعوا عليه الطريق، لئن وصل الماء إلى الحسين وشرب من أفنانا عن آخرنا، آجركم الله. بينما هو كذلك إذ جاء سهم وقع في القربة، أريق ماؤها، وقف ينظر إليها ودموعه تجري، جاء السهم للقربة وفر، وقف يبكي وسكنة ما نسى، مواعدها على مي الحش، ما زال يقاتل القام حتى رموه بالسهام والنبال، قال وإذا بسهم وقع في صدره ما زال مواصلا للقتال أقبل لعين من خلفه رفع السيف ضربه على يمينه يا الله يا الله فقطعها طارت هي والسيف ضم اللواء إلى صدره أقبل اللعين من خلفه رفع السيف ضربه على شماله توجه نحو المخيم يا اختي يا زينب قطعة وشمالي ويمين يا اختي يا زينب قطعة وشمالي ويمين ودارت علي صفوف لا تترقب يا مخدرة حال القضاء بين شوب كان وقعت فوق الثرى سلي يسكي منكم يا زينب أيست للخيم ما عود جفوفي تراه تقطعت وتمزق الجو والسيف ما ينشال يا زينب بلا زنب والطير ما يطير وجناحه كاسري قولي لأخويا أبو علي التفت لي كان وقعت فوق الثرى يلحق علي والضرب عيني غرته قبل المنية وبلغي سلام الوالدة برض المد يا الله يا الله قولي لأبو سكنة يجي بس يسمع الصوت حتى يودعني وودعه قبل ما أموت أياس قلبه من لهيب العطش مفت لأن السهم صابه يا ويل بوسط بينما هو يقاتل إذ رشقوه بالسهام والنبال حتى وقع سهم في عينه انحنى لينتزع ذلك السام رآه لعينان أقبل من خلفه قال يا عباس أين يمينك أين شمالك قال لما كانت عندي ما أتيت قال ولكن عندي يمين وشمال يا الله رفع عمد الحديد أهوى به على رأسه فخاه نصفه فلقه نصفين تطشر مخه على كتفه والله فليطيح العلم ما دمت موجود ملزوم الازمة وانشرب صدري والزنود ما يطيح حتى يطيح أخوك بضربة عمود صاح أخي حسين عليك من السلام لما سمع صوت أخي أقبل مسرعا نادى الآن انكسر ظهر الآن قلت حيلة الآن شمت بعدو وقف معدوم النصير حسين ودموعاته صاح يا عضيدي وقاع واسفى على القاع الحم بعدها برج واكساك نوبيدها بعد الطف شان اخبروها وقعت بحوالها تدرش يصير أراد أن يحمله إلى المخيم. أبا عبد الله دعني في مكاني. لماذا؟ أخي إني مستحن من سكينة. جلس الحسين على تقدر ما تقدر أكمل لك المصيبة بعد. جلس الحسين على الأرض، رفع رأس العباس وضعه في حجره، إلا أن العباس رفعه تربه على الأرض، أرجعه الحسين مرة ثانية تربه، مرة ثالثة أرجعه. سيدي أخويا أبو فاضل لماذا ترفع رأسك؟ قال أبا عبد الله الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة شمر يجلس على صدرك. راد شيلة للمخيم قال مارو خلني على الشاطئ اعالج نزعتهم، ما اقدر اروح الخيام وانظر زينب تنوم. لكن أبا عبد الله لقد أوشكت روحي على الخروج. أبا عبد الله ضع فمك على فمي، انحنى الحسين وضع فمه على فمه، وإذا بالعباس شهق شهقه وفاضت روح. مدد أخوه حسين آية حالة حسين، جنب النهر مد ونهض يصفج الجف، يرجع زماني وترجع أيامي بعد، وعباس عقبك الأملنا فاقدينه. رجع إلى المخيم واضعا يده على ظهره، وصل إلى خيمة العباس، كسر عمد الخيمة، وقعت الخيمة، صحن النساء وعباسة، وقبلت زينب تنادي يا كفيل شه الخبر، قال يا اختي يخلف الله حامل الراية نطبة، وانهتك يا مخدرة سترك وانا ظهري. اوقف يا مشرد الخيالة، يا مشرد قوم العضيدك شيلة للدوسه يا مشرد الطم، يا مشرد الخيالة، يا مشرد قوم العضدك شيلة للدوسه يا مش اقرأ يا مشرد يا مشرد قوم العضدك شيلة للدو يا مشرد الخيالة يا مشرد قوم العضدك شيلة للدوسه يا مشرد يا مشرد الخيالة قوم العضدك شيلة للدوس حول علي هاتف مثل الصقر تحويل طاح الأخو في العركة يا حسين دسر عشي وحين سمعت الصايح قلت يا أخو يا الحيلة جيتك أنا متعني وعاقتني الخي يا مشرد يا مشرد الخيال قوم العضدك شيلة حول علي هاتف مثل الصقر تحويل طاح الأخ في العركة يا حسين دسرع شيله حين سمعت الصايح قلت يا خويا الحيلة جيتك أنا متعني وعاقتني الخيالة يا مشر قوم العضدك شيلة يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروح يا حسين لا ترفعني خل جثتي مطروح هذه يا خويا المرجلة والموتة الممدوحة كل الخلا يقتحشي فادي أخوه بروحه خلني على وجه الثرى وتدوسني الخيالة يا مشر يا مشرد قوم العضي يا مشرد الخيالة يا مشرد الخيالة قوم العضدك شيلة